السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كثير من الناس بيجي رمضان بيكون رافع شعار جميل جدا، هو شعار رمضان غير، لكن أحيانا بيتصدم في نهاية رمضان أن رمضان ما كانش غير بالصورة المعهودة المطروحة المطموحة اللي كان بيطمح ليها يعني وكان يتمناها. أحيانا بتكون المشكلة أن هو فاكر أن رمضان نفسه هو اللي بيتغير. لا، رمضان لن يتغير، رمضان هو رمضان، لكن اللي بتتغير هي تتغير نظرتك لرمضان، المعاني التي بداخل الإنسان. ولذلك من نعم الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لعبده أن يغير مفهومه عن رمضان وعن الاستقامة وعن العبادات، أو أن يجدد هذه المفاهيم، لأن العقل إذا جدد هذه المفاهيم والتقطها القلب هرولت الروح وانطلقت في سماء الإيمان بعد هذا. فمن ضمن هذه الأشياء إحنا عاوزين نسأل أنفسنا، هل رمضان مجرد تغيير مواعيد طعام وتغيير مواعيد نوم والبرامج اختلفت، الفضائيات اختلفت، الإعلام والحاجات دي وفقط، ولا رمضان ده حاجة تانية؟ إن شاء الله في هذه السلسلة نتكلم عن أجود ما يكون، وكما تكلمنا على نعمة الحمد وابتسامة الهلال، وأن الواحد يتعامل مع هذه الابتسامة بالتفاؤل العالي وأن الله سبحانه وتعالى سيكرمه. اليوم هنتكلم عن الصيام واللذة، كيف أنا أجد لذة في صيامي؟ لأن البعض شايف عند تيجي تسأله أنت بتصوم ليه، يقول لك والله أصلا أنا بصوم عشان الصيام واجب، فأنا لازم أصومه لأن ربنا أوجب علي هذا الصيام. جميل، هذا المعنى رائع، لكن هذا المعنى لابد أن يعني تكسوه معنى آخر. يعني لو شبهنا المعنى ده اللي هو الوجوب ده بالبدن، هذا البدن لابد أن يكسى ثيابه، هذه الثياب تجعله أكثر بهاء وجمالا وزينة. إيه هي بقى الثياب دي؟ أن احنا نصوم حبا للذي نصوم من أجله. الشعور ده بيجعل رمضان مختلف تماما في عبادة الصيام، شعور الحب إذا أدخلناه معنا في عبادة في معنا في رمضان، إن شاء الله مش هقولك بقى الصيام بس، لا، ده رمضان كله بإذن الله يتغير. لأن من أكبر العذابات، بل هو أشد عذاب على النفس، أن تخلو من محبة الله، نسأل الله السلامة. فعندما نتعلم ونربي أنفسنا نحن بنصوم حبا في الذي أمرنا أن نصوم، الدنيا بيه خلاص الدنيا بتختلف تماما، وأن الحب يخفف المشاق، لأن الحب يأتي بالأشواق، وما جاء الشوق إلا وأزال الشوق. فإن اللذة بتتبع دايما الشعور بالمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محب وأشد قربا وحبا له يجد لذة أعلى، كما يقول ابن القيم. حتى أن في واحد كان بيحب واحدة، فيعني عندها عدوى، بمناسبة العدوى اللي احنا فيها بالكلام ده والناس اللي بتتكلم في الانتقال للأمراض وكده، فبيقولها هي وأحسب العدوى من غيركم هم وسقم ومنكم تأتي علي أحلى من العسل. بيقول يعني هي العدوى من غيركم هم، لكن منك انت ده أحلى من ليه من العسل، سبحان الله. فبالتالي إن المشاعر، عم إن المشاعر والشعور لما بيتمكن في الإنسان بيؤثر جدا في الشروع بعد كده. فإحنا بنتعب في رمضان، هذا التعب حقيقة هو مجرد تعب جسدي، ولكن تخففه فرحة الروح ولذة الروح، لأن الروح ديت سبحان الله المحك كله عليها. بدليل الإنسان عم يجي ينام حاسس أنه مرهق وتعبان وشديد التألم وتعبان جدا في الشغل، تعبان جدا في السفر، فعاوز يريح. هو الجسد ده عم بينام، إيه اللي حصل؟ ما الجسد هو بنفس الوزن ونفس الطول ونفس العرض ونفس الأعضاء، إيه اللي حصل؟ إن الروح غادرته. لما الروح دي هي روح منهكة، هذه الروح لما ارتاحت تلذذ الجسد وشعر بالهدوء. ولذلك إنسان عم بيدخل هذا المفهوم بيبدأ يركز جدا على احتياجات الروح، ومن احتياجات الروح انها تشعر بالمحبة. يعني انت الوقت قاعد عمال تخنق في نفسك وتضغط عليها، ما فيش اكل، ما فيش شرب، ما فيش شهوة، يعني دماع والكلام ده، فتلاقي قاعد عمال يقفل على نفسه يقفل على نفسه يقفل على نفسه. طيب ما ده ضغط على الجسد، ما الذي يخفف هذا الألم؟ يخفف لا من تلك المعاني. الإنسان يستحضر معاني في هذا العمل الذي يقوم به، ولذلك يقول لك العلاج بالمعنى، إن الإنسان سبحان الله إذا وضحت لديه الفكرة انطلق. فالإنسان عما بيكون بينطلق بحب الدنيا بتختلف تماما، زي الآل عذابي فيك عذبه، أنا المشقة اللي بجدها فيك يا رب ده عذب، وبعدي فيك قربه، أنا أي مكان هبعد واقترب واروح وسافر عشان أنفق صدقات ولا أعمل كذا ولا أهاجر في سبيلك، وبعدي فيك قربه، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحبه، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه، وأنا يكفيني يا رب اللي أنت بتحبه أنا بحبه. فسبحان الله، هل التلذذ بيجي بالأكل والشرب؟ لا، التلذذ الحقيقي لا، لأن أحيانا في ناس بتعمل رجيم، طب فين اللذة بقى؟ طب هو بحرم نفسه. اللذة العبارات الإطراء والمديح اللي بياخدها من الناس، ما شاء الله خسيتي، ما شاء الله ده انت وزنك بقى كويس، يقول لك عامل كيتو، ما شاء الله كيتو جميل جدا بتاع، انت ما شاء الله من الناس الأحسن، فمبسوط قوي، طب فين البسطة هنا؟ اللذة نفسية، فهو انبسط جدا جدا، فلما أشبع روحه وأشبع داخله حس بالراحة. لعب الكرة قاعد يجري ويتحرك وتسعين دقيقة وبيعمل، وأحيانا كمان في شوط ثالث ورابع وبيتبهدل ويجري، طب كل التعب ده سببه إيه؟ هو لأن حقيقة كان يرقد بحب، فالدقيقة عنده ما بتتحسبش، لأن هو كده سبحان الله. وبالتالي من يحب الله فلن يتعبه رمضان، ما هيحسش بقرصة غصة الجوع وقرصة عطش، لا لا لا، بالعكس ده كل جوع لي طعم، بل هينقلب الشعور يقولك متى يؤذن الفجر، متى أجوع لك، متى أجوع لأجلك سبحان الله. فمش هيبدأ بقى يدور على المسجد أو يعني مكان يعني يصلي فيه مع أخواته، إن يكون يقولك تعالى نعمل إيه، نصلي مش عارف إيه مع أنا وزوجتي، أنا وأخويا، أنا وكذا، ونصلي ونكروت في الصلاة بسرعة، لا لا، هيدور على حد ممكن يساعده في الصلاة من أسرته إن يطول. وطبعا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في كل مكان في مسجد، مش مجرد المساجد اللي الحقيقة نسأل الله أن يعجل بذهاب الغمة والهم عن الأمة. فلو تغيرت النظرة يتغير على طول الطعم، فالإنسان سبحان الله إذا وجد هذا المعنى في قلبه خلاص تلاقي الحجب أزيلت ويبدأ الإنسان ينطلق. طيب سريعا، إيه تاني الإنسان ممكن يلاحظه في موضوع الصيام؟ الشعور مع الصيام شعور الحياء، لما تكون في غاية العطش والعطش والظمأ يكاد يقتلك، وخلاص وقدامك المية وقدامك الأكل وقدامك كل حاجة، وانت منتظر المغرب فما رضاش تمد ايدك، طب وكل الناس سابوك، واللي مش عارف مين في المطبخ ومين جوه وبتاع، لكن لا، انت حياء من الله. في حين قبل كده انا ممكن في معاصي كتير بقفل على نفسي واعملها، لكن هذه العبادة وهذه عبادة الصوم خاصة في رمضان الدنيا بترتفع، فالحياء بيعلى جدا في قلبك، ودي عمل قلبي عالي ممكن على فكرة تتكئ عليه، فتقول اللهم بحيائي اغفر لي تقصيري، اللهم بحيائي الآن واستحيائي منك أن أتناول هذا الطعام اغفر لي ما مضى. فالإنسان يقترب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، هذه العبادة جميلة جدا لمن يذوقها ويتأملها سبحان الله. ولذلك لما في واحد ظالم في يوم الأيام سيطر وجاب اللي أو واحد كان ليه حق يعني من الملوك والكلام ده، وكان في واحد عبد آبق هارب منه، المهم يعرف يوصل له فجابه، فقال له ها واقف ازاي دلوقتي وحاسس بيه بقى، قال له أقف بين يديك بنفس الوجه الذي أقف بين يدي ربي، وجرمي في حقه أعظم من جرمي في حقك سبحان الله. فهو يستحضر هذا الأمر، يستحضر دايما الحياء من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عما يستحضر هذا الموضوع الدنيا بتختلف تماما، ولذلك شعور المقصر بيختلف، بكاء المذنب المستحي من ربه أحب إليه من تسبيح المسبحين المغترين. يعني واحد قامي ظبط قامي عشان يصلي الفجر وظبط المنبه ما صحيش، فبيصلي الفجر في وقت الشروق هو متألم فيستحي، ده خير بكتير جدا من اللي صلى الوتر والقيام وأدرك الفجر بس معجب. الشعور الثالث هو شعور الفرح، إنك فرحان عند الفطر، فيه يشعر المرء بفرحة. القصة مش مجرد فرح بالطعام وخلاص، لا، ما أنت أحيانا ممكن ما تاكلش من الصبح لبالليل وما تجدش الشعور ده. الشعور بتاع الصيام ده للصائم فرحتان، فرحة بيخلقها الله سبحانه وتعالى، يخلقها الله في قلب الصائم، فرحة الشوق من لقائه، وأيضا ده يخلينا نحن ننتقل لمعنى آخر هو الرجاء، فكما أفرحني الأولى فأنا أنتظر الثانية. الصائم فر حتان، خدت الأولى هنا إن شاء الله أنا أنتظر الثانية يوم القيامة عندما ألقاه، فتشعر أن الله سوف يرحمك بإذن الله، يغلب على ظنك أن الله سيعتقك هي هذه الليلة وهذا اليوم، فتقبل اليوم ده وانت تتقبله وانت صايم وبتاعت لقى الموضوع أنا عند ظن عبدي بي كما قال الله سبحانه وتعالى. فلازم يكون في رجاء، مش مجرد أماني وخلاص. والرجاء طبعا الفرق بينهم العمل، بين الرجاء والأماني. آخر شعور هو شعور الهيبة من الله، إن الإنسان يعني يستصغر ما يقدمه. عبادك سوايا كثير، أنت طلعت النهاردة نفقات قد إيه؟ في غيرك طلع أكتر، في ناس كتير أنفقت، في ناس كتير طلعت، في ناس كتير صلت، في ناس قرأت، في ناس، فكل عبادة هتعملها هتلاقي غيرك بيعمل أكتر منها. فمن مزايا هذه الأوقات وأوقات الصيام بالواحد بيشهد هذه المعاني تتزاحم على قلبه فتدفعه دفعا للانطلاق والتلذذ بهذا الشهر المبارك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيرنا في هذا الشهر إلى ما يحب ويرضى، ويجدد المعاني في قلوبنا ويجود أفعالنا. وأسأله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.